السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا بحول الله وقوته هو المجلس العشرون من مجالس شرح صحيح الاعتقاد في ليلة الجمعة السابع من شهر ربيع الآخر سنة 40 و400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكان الكلام في المحاضرة الماضية على الركن الأول من أركان الإسلام، ألا وهو ركن الشهادتين، والشهادتان للدين بمنزلة الرأس من الجسد، لا يدخل العبد في الدين إلا بهما، وهو أول ما يؤمر بهما العبد، هما أول ما يؤمر بهما العبد إذا أراد أن يدخل في دين الله سبحانه وتعالى، أن يقول لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. فهذا هو الركن الأول، ولا يصح إسلام أحد بغيره، بغير هذا الركن، أن يقول هذه الشهادة المتضمنة لشهادتين، وأن يعتقدها بقلبه، وأن ينقاد لما دلت عليه ولما دعت إليه. وكان كلامنا على الشهادة الأولى، وهي شهادة أن لا إله إلا الله، وهي الكلمة الطيبة، وهي خير ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم والنبيون من قبله، وهي أنفع كلمة للعبد لو قالها معتقدا معناها عاملا بمقتضاها، وهي أعظم مكفر للذنوب. الكلمة التي خلق الله رب العالمين لأجلها السماوات والأرض والجنة والنار، وخلق لأجلها الجن والإنس، هذه الكلمة هي أنفع حسنة للعبد بين يدي ربه تبارك وتعالى إذا لقي الله رب العالمين بها معتقدا معناها عاملا بمقتضاها ولم يأتي بناقض من نواقضها. هي كذلك، لكن أهل العلم ذكروا أن انتفاع العبد بهذه الكلمة الطيبة المباركة متوقف على شروط. هذه الشروط وردت في النصوص، نصوص الكتاب والسنة، هي قيود في انتفاع العبد بها. فليس كل من قال لا إله إلا الله تنفعه هذه الكلمة، بدليل أن المنافقين كانوا يقولونها، ووراء ذلك في قلوبهم ما وراء، حتى قال الله رب العالمين في مصيرهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، مع أنهم كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله ويشهدون أن محمدا رسول الله. فما الذي صيرهم إلى الدرك الأسفل من النار؟ هو الذي حكاه الله رب العالمين عنهم من صفاتهم ومن إبطالهم للكفر. قال الله سبحانه وتعالى في سورة سماها بسورة المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، فهذه شهادة باللسان بالقول. قال الله جل وعلا: والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وذكر الله رب العالمين من أوصافهم ما ذكره في سورة التوبة وفي سورة البقرة وفي سورة النساء وفي غيرها من السور. فهؤلاء قوم قالوا أنفع كلمة بأفواههم، لكنها لم تنفعهم عند الله رب العالمين، لما لم تتحقق فيها هذه الشروط التي بين أيدينا والتي ذكر أهل العلم واستنبطوها من نصوص الكتاب والسنة، وأن كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا تنفع قائلها يوم القيامة إلا بتحقق هذه الشروط فيها. نذكرها مجتمعة ثم نفصلها شرطا شرطا. الشروط سبعة: العلم، أي العلم بمعناها نفيا وإثباتا، واليقين أي استيقان القلب بها، والقبول لها فلا يرد شيئا من لوازمها ومقتضياتها، والانقياد لها ظاهرا وباطنا، والصدق من صميم القلب لا باللسان فقط، والمحبة لها ولأهلها، والموالاة والمعاداة لأجلها، والإخلاص فيها. فهذه شروط سبعة هي قيود في انتفاع العبد بأنفع كلمة يقولها عبد، لا إله إلا الله، التي من قالها عند موته دخل الجنة ووجد لها روحا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشرط الأول في شروط لا إله إلا الله التي لا ينتفع قائلها بهذه الكلمة إلا بتحققها فيه هو العلم. ما معنى العلم؟ العلم بمعناها نفيا وإثباتا. ما معنى لا إله إلا الله؟ معناها لا معبود بحق إلا الله. بعض الناس ربما يجهل معنى لا إله إلا الله، إذا قلت له ما معنى لا إله إلا الله يقول معناها لا خالق إلا الله، وهذا خطأ. أو معناها كما قال البعض لا حاكم إلا الله، وهذا أيضا خطأ. أو كما قال البعض معناها لا مستغن عما سواه إلا الله، وهذا أيضا خطأ. لماذا؟ لأنه إذا كان معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، أو كل ما يرجع إلى الخلق وإلى الرصد والتدبير، لقالها المشركون ولما اعترضوا عليه ولما حاربوا النبي صلوات الله وسلامه عليه. لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، ففهموا منها أن معناها البراءة من هذه الأوثان وتلك الأصنام وهذه الأنداد التي تعبد مع الله رب العالمين. لم يفهموا منها أنه يريد أن يقول لهم لا خالق إلا الله، لأنهم يقرون بهذا المعنى، يقرون بأن الله هو المتفرد بالخلق والملك والرزق والتدبير، بدليل أن الله سبحانه وتعالى يحكي كثيرا من الآيات التي يخاطبهم بها النبي صلى الله عليه وسلم، أو لو سألهم عنها لأقروا بها، هي في نطاق الربوبية هذه، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وهم لا يعترضون بشيء، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، وهم لا يعترضون على هذا الكلام بشيء. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، فسيقولون لله، وهم لا يقابلون هذا الكلام بأي شيء. إذن هم كانوا يعتقدون أن الخالق هو الله، فلو كان معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله لقالها المشركون، لأنهم يعترفون بهذا المعنى، ولكنهم فهموا منها شيئا آخر بمقتضى عربيتهم وسليقتهم وفصاحتهم. فهموا من هذا السياق لا إله إلا الله نفي العبادة عن كل ما سوى الله وإثباتها لله وحده لا شريك له، بهذا التركيب المكون من النفي والإثبات. لذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا من ملة آخرة إن هذا إلا اختلاف أنزل عليه الذكر من بيننا. كل هذا عندما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلح وكانوا قبل ذلك يقولون الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط. فلما جاءهم بالحق كفروا به استكبارا وجحودا. فمعنى لا إله إلا الله احفظه لا معبود بحق إلا الله. نقول لا معبود بحق، طيب هل يصح أن نقول إن معنى لا إله إلا الله لا معبود إلا الله فقط؟ لأن الواقع خلاف ذلك، في معبودات إيه؟ كثيرة، لكنها تعبد بباطل إلا الله سبحانه وتعالى هو الذي يعبد بحق وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فتتعلم معناها علما ينافي الجهل، فاعلم أنه لا إله إلا الله. الشرط الثاني اليقين المنافي للشك. في السؤال 21 يقول ما دليل اشتراط اليقين؟ ما معنى اليقين بلا إله إلا الله؟ اليقين بها يقينا ينافي الشك بأن يكون قائلها مستيقنا بمدلولها أنه لا إله إلا الله يقينا لا شك في ذلك يقينا جازما. فإن الإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين، فلا يكفي في أمور الإيمان الظن. عندنا يقين العلم القاطع، وعندنا ظن راجح، يعني أن يقول يغلب على ظني أنه لا إله إلا الله، أنه لا معبود في هذا الكون إلا الله، هذا كفر. لابد أن يقولها مستيقنا بها لا يشك فيها طرفة عين، فلا ينفع في هذا المقام الشك. ما دليل ذلك؟ قال الله جل وعلا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد، أي لا يلقى عبد بهما الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وهذا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وفي الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة دخول النبي صلى الله عليه وسلم حائطا من حوائط المدينة لما كان مع أصحابه، ثم إنه صلوات الله وسلامه عليه قام من عندهم فغاب عنه فأبطأ به، فأخذوا يبحثون عنه صلوات الله وسلامه عليه، فكان أول من لقياه أبو هريرة رضي الله عنه في حائط يعني بستان. فلما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه نعلا وقال له اذهب فمن لقيت وراء هذا الحائط، فأول من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فكان أول من لقيه عمر رضي الله عنه، فلما بشره بما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم دفعه عمر دفعة في صدري قال فررت منها لستي، أي على ظهري. ثم ساقه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له يا رسول الله أنت أعطيت أبا هريرة عليك أو نعلم وقلت له كذا وكذا؟ قال له نعم يا عمر. قال يا رسول الله خلي الناس يعملوا، يعني أن هذه البشارة ربما لا يفهمها بعض الناس على وجهها فيتكلون عليها ويتركون الإيه؟ ويتركون العمل. فقال خليهم يا عمر. قال الله سبحانه وتعالى في بيان هذا الشرط: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. فاليقين الجازم هو الذي يطمئن القلب إليه ولا يتسرب إليه شك، ويعتقد صحة ما يقول نطقا باللسان من أحقية إلهية الله سبحانه وتعالى وبطلان إلهية ما عداه، تستيقن أنه لا يجوز لك أن تصرف شيئا من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، وأن من فعل ذلك فقد ارتكب الإثم العظيم والذنب الكبير. هذا هو شرط اليقين. قال الله سبحانه وتعالى في صفة المنافقين: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. في ريبهم يترددون، لا تستقر قلوبهم على حال، ولم يدخل فيها الإيمان ولم يستقر في قلوبهم الإيمان، فهم يترددون في شكوكهم ويترددون في ريبهم، كما حكى الله رب العالمين عنهم: لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. هؤلاء هم المنافقون. وقال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. فهذا هو شرط اليقين. وأما الشرط الثالث فهو شرط الانقياد. لا يمكن لعبد يدعي أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو لا يعمل. هذه الكلمة لما نزلت في أول الأمر على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها كانت وحدها، وظل يدعو إليها 10 سنين لا يدعو الناس إلى شيء غيرها، يقول للناس في نواديهم ومجالسهم وأماكنهم: قولوا لا إله إلا الله فقط. ثم بعد ذلك فرضت الصلاة قبل الهجرة 3 سنين، فكان كل من قال لا إله إلا الله يلزمه أن ينقاد لإيه؟ للصلاة، يلزمه أن يصلي. بعد قبل الهجرة 3 سنين في ليلة المعراج فرضت الصلاة، فكان من قال لا إله إلا الله وقال لم أصلي كان ناقضا لا إله إلا الله، لأنه لا بد من الانقياد، لا بد من العمل، أنت تقول أشهد أنه لا معبود بحق إلا الله، إذا نعبد أعبد هذا المعبود، هو يأمرك بكذا افعل وينهاك عن كذا لا تفعل، إذا هذا من مقتضى لا إله إلا الله. فمن قال أشهد أن لا إله إلا الله ولا يعمل ولا يريد أن ينقاد فإنه في الحقيقة لم يشهد أن لا إله إلا الله. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. ما هي العروة الوثقى؟ لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. يسلم وجهه يعني إيه؟ يعني يفعل ما أمره الله به وينتهي عما نهاه الله إيه؟ عنه. لذلك العلماء يقولون: المعاصي تعتبر على نحو ما قدحا في التوحيد، تنقص من التوحيد المعاصي، وحتى وإن كانت ليست الشرك لكن مقتضى التوحيد أن ينقاد العبد لأمر الله. والإيمان أصل له فروع وثمار، فثمار الإيمان الطاعات، وكذلك الكفر أصل له ثمار مشؤومة وفروع. فالمعاصي من ثمار الكفر، وإن كانت لا تخرج من الإيمان، لا تخرج من الملة، إذ إن الإيمان لو استقر في قلب العبد لما تجرأ أن يخالف أمر ربه تبارك وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا الحديث بعض أهل العلم حسنه، وإن كان الأقرب أنه حديث ضعيف، لكن معناه صحيح، لكن معناه صحيح، دلت على معناه كثير من الآيات. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أنت في أول الأمر إذا كنت مسلما أو مؤمنا ضعيف الإيمان تجاهد هواك وتجاهد نفسك وتخالفها بطاعة الله ورسوله. لكن إذا وصل الإيمان إلى الذروة فإن الهوى يصير تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتجد قلبك يميل بمحبة مع أمر رسول الله. قالت الأعراب: آمنا. قل: لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان إيه؟ في قلوبكم. نعم، الانقياد أن ينقاد انقيادا منافيا للرفض، لا يرفض شيئا مما جاء به دين الله. والفرق بين الانقياد والقبول أن القبول هو إظهار صحة معنى ذلك بالقول نطقا باللسان، وأما الانقياد فهو الاتباع من فعل أن تنقاد، أن يأخذ الشرع بزمام قلبك وبمقادة قلبك فتنقاد لما جاء به الشرع. تصلي الصلوات الخمس، تؤتي الزكاة إن وجبت عليك، تصوم رمضان، تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، تصل الأرحام، تكون بمبعدة عن الشرك بالله سبحانه وتعالى وعن الكبائر الموبقات. هذا هو الانقياد الذي هو من مقتضى وشرط من شروط لا إله إلا الله. فالانقياد إلى ما جاء به الله سبحانه وتعالى أو شرع الله، والاستسلام وعدم التعقب بشيء من الأحكام. قال الله جل وعلا: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أسلموا له أي لشرعه ولما بعث به نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، والانقياد أيضا يشمل الانقياد لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والرضا به والعمل به دون تعقب أيضا ودون زيادة أو نقصان. نعم، فتنقاد لما جاء به نبيك وتجتهد في الاقتداء والاقتساء به، ولا تبتدر في شرعه ما لم يأتي به. قال الله سبحانه وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. لأن من اخترع وابتدع عبادته أو ذكرا أو هيئة معينة لعبادته لم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كالمستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستدرك عليه، يقول له بلسان حاله لا بلسان مقاله، يقول له: أنت جئت بدين عظيم لكن نقص منه هذه العبادة التي أستدركها أنا عليك الآن وأعتقد أنها تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فكأنه يقول أو يزعم بلسان حاله أن شيئا يقرب من الله لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى قبيح لا يقول به مؤمن أبدا، لكن هذا من لوازم الابتداع. فإن من يخترع عبادة معينة أو يختلع هيئة معينة لذكر الله، كمن يذكرون الله على الهيئة الجماعية أو يذكرون الله بالاسم المفرد الله الله، أو يذكرون الله بهو ويقولون هو هو، هذا كله من البدع التي لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك فإن عبد الله بن مسعود في القصة التي أخرجها ابن وضاح في البدع، عبد الله بن مسعود وهو من أحبار هذه الأمة وهو من فقهائها وأعلم الناس بكتاب الله، دخل على قوم حلقا في المسجد ورجل وسط القوم يعد لهم حسناتهم، يقول لهم سبحوا 100 كبروا 100 فيكبرون وهو يعد، فقال ماذا تصنعون؟ فقال له يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير نعد حسناتنا. قال لهم هل لا عددتم سيئاتكم؟ فإني ضامن لكم أن لا يضيع من حسناتكم شيء، والله إنكم إما مفتتحوا باب ضلالة أو على ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم. انظر كيف أن هذا العالم أنكر هذا الشيء الذي قد يظنه البعض أنه خير. واحد يدخل هناك الحضرات التي يصنعونها الأشرفية وليهم ما يشكروا كده يأخذ نصف ويقعد يتمايل وهم يرقصون ويزعمون أن هذا من ذكر الله سبحانه وتعالى. وأين كان رسول الله من هذا الذكر الذي يقرب من الله سبحانه وتعالى؟ استدراك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه الهوى، لكنها الشهوة. الرسول الله صلى الله عليه وسلم عبد ربه بهذه الطريقة. طيب الله سبحانه وتعالى يعبد بالرقص والتميل؟ بالله عليك لو دخلت على ملك من الملوك اسمه مثلا علي مثلا وتريد أن تطلب منه شيئا، تقول له يا علي يا علي يا ماذا أصنع بك؟ استخفاف. هذا استخفاف، هذا هراء، هذا هراء. الله سبحانه وتعالى لا يذكر باسمه مفرد الله الله، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، ادعوه قل يا الله تب علي، لكن تفضل تدعو الله الله ما الله، فضلا عن اسمه يقول لك هو من أسماء الله ويتنيهم يا هوت لله هو هو هو ما هو ما هو. وأين كانت هذه الطريقة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن من لوازم هذه البدع كأنهم يقولون أن هذا الذي نفعله يقرب من الله ولم يفعله رسول الله ولم يبلغه الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال في الحديث الصحيح من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو إيه؟ رد أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. وأدخل علماء أهل السنة أهل البدع المستدركين على الشرع في قول الله جل وعلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقل لي بربك ماذا يكون لك حجة أمام الله أن تقول له أنا فعلت لفعل نبيك وفعلت كما فعل نبيك وتركت لترك نبيك، أم أن تقول له قد استحسنت هذه العبادة بعقلي وظننت أنها تقربني منك ففعلتها؟ هذا لا ينفع عند الله، وإلا فلماذا أرسل الله رسولا وأنزل عليه كتابا؟ هؤلاء الفاطميون الذين كانوا في القرن الرابع هم الذين أدخلوا كل هذه البدع في الديار المصرية خاصة، الديار المصرية خاصة، لأنهم أرادوا أن يمسكوا الشريعة وأرادوا أن يعطلوا الدين، فحولوا هذا الدين إلى طقوس وأطعمة وأشربة وملذات، فكل ما تجده من موالد ومن حضرة ومأجبة ومن حل حلاوة المولد فوديس رمضان كل هذا من بدع الفاطميين. لماذا؟ يريدون صرف وجوه الناس بعد العبودية التي تقربه من الله سبحانه وتعالى، لأن المحل واحد هو العمر، إما أن يشغل بحق يقربه من الله فيكون له ذكرا عند الله، وإما أن يشغل بباطل أقل شيء لا يقربه من الله، وإلا فالبدعة تستجلب سخط الله سبحانه وتعالى. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يقبل من صاحب بدعة توبة. لماذا؟ لأنه بعيد أن يوفق للتوبة. ليه؟ لو أنك قابلت عاصيا يشرب الخمر فقلت له اتق الله وأقلع عن هذه الكبيرة، أكثرهم يقول لك سل الله لي البداية، أنا عارف أن أنا بعمل ذنب كبير، ادعي لي عن الشيخ. لكنك لو قابلت صاحب بدعة وقلت له اتق الله وأقلع عن بدعتك، يقول لك ذكر الله بدعة، الصلاة على النبي بدعة. إذن هو يعتقد أن هذا الذي يفعله دين، فكيف يقلل عنه؟ هيسيبه ازاي؟ مش معصية، هو يدين الله بهذه الأفعال. فإذا كان يعتقده دينا فبعيد أن يقلع عن إلا أن يشاء الله رب العالم. نعم صحيح صحيح صحيح، لوازمها لوازم البدع عظيم، لوازمها عظيم. نعم، ما دليل اشتراط القبول من الكتاب والسنة؟ وهذا هو الشرط الرابع. قال الله تعالى في شأن من لم يقبلها، أي لم يقبل لا إله إلا الله، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون، إلى قوله تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يعني يستكبرون عن قولها ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. الآن صار شاعرا ومجنونا عندما أمركم بالحق المستبين وكان قبل ذلك الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، وقد حكمتموه عندما دخل إليكم في البيت في قصة الحجر الأسود ولم تجدوا أفضل منه لتحكيمي لصدقي وأمانتي صلى الله عليه وسلم، وكنتم تودعونه ودائعة في أسفاركم، الآن صار ساحرا ومجنون. متى وقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون، ونشأ على أعينكم وبين أظهركم. فمتى كان شاعرا وهو لم ينطق بالشعر؟ ومتى كان ساحرا وهو لم يتعلم السحر صلى الله عليه وسلم؟ ولكن هو الاستكبار، الاستكبار والجحود. نعم، القبول أن يقبل العبد كل ما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه، أن يقبل ما جاء عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم دون التأويل الفاسد. وعكس القبول الرفض، الرفض. علماء اليهود علموا أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، بل كانوا في أعلى درجات العلم بذلك. هل يخفى على الواحد منا ابنه؟ واحد عرفش ابنه؟ قال الله جل وعلا الذين آتيناهم الكتاب، أي اليهود، يعرفونه، أي رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم، كما يعرفون أبناءه، بعلاماته وآياته. وكانوا يستفتحون بي على الذين كفروا، يقولون لأهل المدينة من الكافرين يخرج منا رسول نقتلكم به قتل عاد وإرم، فلما جاء من العرب كفروا به حسدا من عند أنفسهم. وكانت هذه بمثابة الدعاية، واستخدام اليهود في الدعاية إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى مقدمه، فأسلم الأوس والخزرج من أهل المدينة بسبب ما كانوا يسمعونه من كلام اليهود في وصف هذا النبي الأمي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم، وإن كثيرا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. كذلك الذي يعترض من المسلمين على بعض الأحكام الشرعية فهو راد لشهادة أن لا إله إلا الله، أو يعترض على بعض الحدود كحد الزنا وكحد السرقة وكذا، أو يعترض على بعض الأحكام الشرعية يعترض عليها ولا يرضاها، كل هذا لا يناسبنا أو هذا لا ينبغي. هذا الاعتراض ينافي الإيمان بلا إله إلا الله، عكس من يرضى ولكنه لا يستطيع أن يفعل لأمر ما، فهذا شيء آخر كالسنة. كان الإمام الشافعي يحلق إبطا، يحلق بالموسى، فرؤي مرة فقال أعلم أن السنة النتق ولكني لا أطيقه، ما بيقدرش إيه. فهذا فرق كبير بين من يعترض على أحكام الشرع وبين من يرضى بها لكنه يعجز عن فعله، هذا شيء آخر. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا. تعرف الغيث؟ الغيث هو الذي المطر الطيب النافع الذي يأتي الناس وهم في شدة الحاجة له، فكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء والأرض كلها فوضى خراب، وقد ضرب الشرك بجيرانه الأرض كلها. إن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجبهم فمقتهم جميعا، هذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا بقايا من أهل الكتاب وهم من كانوا يتحنكون ويتحنكون في الأديرة والصوامع وحدون الله، ثم بعث محمدا صلى الله عليه وسلم ففتح به أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، ثم القلوب بعد ذلك أنواع كالأراضي، فكان منها نقية أي طيبة، أرض طيبة، قلب طيب، قبلت الماء قبلت الهدى، فأنبتت الكلى أي نبات الأرض والعشب الكثير. عبد قبل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فانتفع به في نفسه وعمل، ودعا الناس إليه فعلم وعلم. وكان منها أجادب، جمع جدب، أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، هم الذين حفظوا العلم على الأمة. وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان سبقة، لا تمسك ماء ينزل ولا تنبت إيه، لا تنتفع في نفسها ولا تنفع غيرها. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذا مثل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى مع الناس، مع القلوب، مع أحوال الخلق. فبعض الناس أتاه الله قلبا طيبا، إذا نزل عليه الهدى انتفع به فتعلم وعمل، ثم لم يرضى إلا أن يدعو الناس إلى هذا الهدى رحمة منه، لأن دعوة الناس إلى دين الله وإلى ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هذا من رحمة الخلق، وهذا من الرحمة التي يجعلها الله في قلب المؤمن. كرسول الله صلى الله عليه وسلم تمر به جنازة يهودي يبكي، فيقال له يا رسول الله هذا يهودي، يقول أليست نفسه، هذه مرت هذه مات وقضى ولم ينفع ما جئت به، فيبكي صلى الله عليه وسلم. وهكذا المؤمن من الرحمة التي جعلها الله في قلبه يحمل هما في قلبه على الناس سواء كانوا عصاة أو كافرين غير مسلمين، ويسأل نفسه ماذا نفعت به الإسلام، وكم هدى الله رب العالمين على يدي من إنسان. هل كم واحد يصلي؟ هل كم واحد يقرأ القرآن؟ أو يفكر في حاله. كم كلمة أتكلمها في اليوم هي لله، دعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى. ما هذه وظيفتنا، هذه وظيفتنا ورسالتنا نحن المسلمين. لم يخلقنا الله سبحانه وتعالى لنكون كالأنعام، نأكل ونشرب وننكح ثم نموت، ولكن الله سبحانه وتعالى خلقنا أمة أخرجت للناس، أخرجت للناس أي لاستنقاذ الناس من هلاكه ومن الجحيم ومن العذاب الأليم. هذا الهم ينبغي أن تسير به في كل حياتك، حتى لو مر بك يوم لم تدعو فيه إلى الله تحاسب نفسك على اليوم الثاني. لا أقول أن جميع المسلمين يصيرون دعاة يتكلمون في الدين أو في المساجد، ولكن على حالك وفي مكانك، سواء كنت في بيتك مع زوجك وأولادك وإخوانك وأمك وأبيك أو مع جيرانك، سواء كنت في عملك تدعو لله سبحانه وتعالى جيرانك، سواء كنت في أي مكان، المسلم داع إلى الله سبحانه وتعالى وهو في أي حال وفي كل حين، حتى ولو لم يتكلم بلسانه. إذا كان يحمل هم هذا الدين سيحدث أنه لا يصدر منه إلا ما يكون دعوة لدينه، لا يصدر منه من أخلاق ومن سلوك إلا ما يقرب الناس من دينه، لا ما يصدهم عن إيه؟ عن دينه. واضح؟ ومعلوم أن فعل إنسان في ألف إنسان أقوى من قول ألف إنسان في إنسان. يعني الفعل، يعني الدعوة بلسان الحال. يعني الآن أنتم لو وجدتموني مثلا أتكلم عن الصدق ألف جملة، ثم رآني بعضكم وأنا أكذب، هل ستنتفعون بكلامي؟ طيب لو لم أتكلم كلمة ورأيتم لي موقفا يدل على الصدق فعلا، أليس يكون أنفع لكم من كثير من الكلام؟ فكذلك أنت بسلوكك، أنت تسير في هذه الحياة، يقابلك العصاة من الموحدين ويقابلك من غير المسلمين، فكثير منا يصد عن سبيل الله بأن الناس لا يرون أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم في أتباع محمد، لا يرون ما جاء به محمد صلوات الله وسلامه عليه من مكارم الأخلاق في أتباع محمد، فكيف يدخلون في دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ يقولون لو كان في هذا الدين خير لالتزم به أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما قبل ذلك فكانت بلاد تسلم بأكملها من دون كلمة. أندونيسيا هذه كلها دخلت في الإسلام بسبب أخلاق المسلمين الذين كانوا يتاجرون هنالك، أخلاق التجارة، معاملة فقط. الأمر الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أي التي جاء بها الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلقنا وإياكم بأخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، والخير بيديك، والشر ليس إليك. نستغفرك ربنا ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الله يبارك فيك. ولا تقلقوا على الاطلاق يا اخوان، مش تسمع له اصلا مش تسمع له. وبعدين قلت كامل القومي من قصرته في عمل ينفع قومي ولا يضر تقصير. لا ما ينفعش دي. ماشي لو كان هو في الجملة يعني.